ولذلك يقول ثم ذكر وصف الذين يحبهم الله ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن أول وأعظم درجات القوم هؤلاء هي أنهم يحبهم الله ويحبون الله. ثم أتى بالوصف الثاني في هؤلاء المحبين فقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول يعني أنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح ويعاملون الكافرين بالعزة والشدة عليهم والغلظة لهم. فلما أحبوا الله أحبوا أولياءه الذين يحبونه فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة وبغضوا أو أبغضوا أعداءه الذين يعادونه فعاملوهم بالشدة والغلظة كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا الوصف الآخر. إذن هذا الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولو تأملنا هذه الآية من سورة المائدة لوجدنا أنها بين آيات الولاية بين آيات الموالاة المحذرة من موالاة الكفار. فإنه أول ما ابتدأ هذا المقطع في الموضوع من الآيات ابتدأ بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم جاءت آية ثم هذه الآية ثم بعد ذلك بعد أن أكمل هذه الآيات آية الولاية وذكر أولياء الله وأنهم حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون حذر أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إذن قبلها آية التحذير وبعدها آية التحذير من آية التحذير من اتخاذ الكفار أولياء. فبين التحذيرين من موالاة الكفار تأتي صفة المؤمنين القوم الذين يستبدل بهم الله تبارك وتعالى من يترك دينه ويعرض عنه ويرتد ويتخلى عن القيام بحمل هذه الدعوة والوفاء بعهد الله وميثاقه في نصرة هذا الدين وحمل ميراث النبوة ورفع لواء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذروة ذلك التي هي الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإما أن تكون الأمة المؤمنة التي أمر الله بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه الأمة وترفع لواء الجهاد في سبيل الله وتنصر الحق هذه إما أن توجد يجب أن توجد وإن لم توجد أو ارتدت طائفة كانت تدعي ذلك أو تزعمه فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع دينه فسوف يأتي بهؤلاء القوم فسوف يستبدل كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فيأتي الله تبارك وتعالى بقوم هذه صفتهم. فهذا دليل على أن الأمة التي تتخلف فيها هذه الصفات هي أمة متروكة مخذولة ليست من أولياء الله بل يتخلى عنها الله عز وجل ويعاقبها بما يشاء بما يشاء يسلط عليها أعداءها يسلط عليها الفرقة فيما بينها يفتت دمعها يذلها بمن يشاء من عباده مؤمنين أو كافرين يبتليهم بالخوف يبتليهم بالجوع يبتليهم لما ذكر من مصائب وعذاب الأمم السابقة أو كما يشاء ويأتي بالبديل وهو القوم الذين هذه صفتهم. فلما كان هذا الموضوع موضوع الولاية بهذه أو النهي والتحذير عن موالاة الكفار بهذه المثابة وبهذه المنزلة، فجاء من صفات المؤمنين الذين يأتي بهم الله تبارك وتعالى عوضا عمن يرتد عن دينه، يأتي من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، كما علل الشيخ رحمه الله. لماذا؟ قال: لأن هؤلاء يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون الدين، فمن كان من أهل الدين والإيمان، من أهل محبة الله، من عباد الله الصالحين، من أهل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أذلة معه، يعاملونه باللين والرحمة والشفقة وخفض الجناح، لأنهم ينظرون إلى دينه وإلى محبوبه وإلى غايته وإلى همه ومراده، وهو الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعاملونه لمقتضى ذلك، فهو أخوهم وهو حبيبهم وهو وليهم وهو قريبهم، حتى لو أخطأ عليهم يعفون عنه ويتجاوزون ولا يغلبون عليه، لأنهم ينظرون إلى قوة صلته بالله ومحبته له. فمن أحب الله حقا فإنه لا بد أن يحب كل من أحب الله، من الأحياء أو من الأموات. حتى لو أنك فتحت كتاب من كتب التاريخ، أي كتاب، فوجدت سيرة رجل عالم عابد داع إلى الله آمر بالمعروف نهي عن المنكر، أحببته وليس بينك وبينه أي صلة، قد يكون في بلاد الهند أو الترك أو آخر إفريقيا أو أطراف الدنيا، لكن لما تجد صفته في هذا الحال تحبه وتترحم عليه، تترضى عنه، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر وأن يوجد أمثاله في هذه الأمة، وهكذا محبة. وكذلك لو لم يكن هناك أي رابطة إلا أن الإنسان المؤمن يقرأ عن الماضين أو عن المعاصرين من أقاصي الدنيا أن رجلا منهم هذا حاله وشأنه، من البعد عن الله ومن محادة الله ورسوله ومن ارتكاب ما حرم الله، فإنه يبغضه. إذن هذا أمر يكون في القلب، يكون في قلب كل مؤمن، ودرجته ومقداره ككل مقدار إيمان الإنسان ومحبته لله. فكلما عظمت محبة الله تبارك وتعالى في قلب العبد المؤمن، عظمت محبة أولياء الله وأحباب الله، فكان خافضا الجناح ذليلا أمامه. لاحظوا كلمة أذلة، والذل هذه صفة الأصل فيها، لو نظرت لكلمة الذل وحدها صفة محبوبة عند الإنسان وإلا مكروهة، مكروهة لا أحد يريدها ولا يتمناها ولا يصف بها إخوانه ولا يصف بها أحد، لا يريدها لمن يحب يعني. ومع ذلك جاءت هذه الصفة، يعني لم يقل فقط رحمة، فقد قال هذه الآية الأخرى، لا، إنما أيضا أضاف أو قال كلمة عندما وصف الصحابة فيما بينهم رحماء بينهم، نعم، لكن عندما ذكر شروط هؤلاء القوم جاء بوصف أبلغ من مجرد الرحمة، وهو إيش؟ الذلة. لأنك قد ترحم إنسان، لكن أن تكون دليلا له هذا مرحلة ودرجة أعمق من ذلك، فهذا دليل على أن هذا الشرط مهم ودقيق وضروري ولا بد منه لمن يريد أن يكون من هؤلاء القوم. وعليه، فإذا وجدت الإنسان غليظا على المؤمنين، شديدا على الصالحين، عنيفا على المتقين في أي سبب، حتى لو يرى أنهم ظلموه في دنيا أو خالفوه في رأي أو فتية، فاعلم أنه فقد صفة من هذه الصفات، صفة أساسية لا يمكن أن تكون أبدا، لا يمكن أن توجد الولاية أو المحبة لله مع وجودها أو معها، ولا بد من في ترك ما يضادها فلا بد منها. فإذا كان الإنسان بهذه الحال مع المؤمنين وفي المقابل مع الكافرين أعزة، عزيزا على الكافر غليظا عليه، وهذا لا يتعارض طبعا مع العدل، دائما هذا نكرره لأنه يلتبس على الإخوة أو بعض الإخوة، لا يعني الغلظة على الكافر لا تعني ظلم الكافر، لا، العدل ولذلك نحن عندما نجاهدهم نجاهدهم لأن الجهاد عدل، نجاهدهم ونغلب عليهم كما أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. وقال: ولنجد فيكم غلظة، هذه الغلظة من العدل وليس فيها اعتداء، الغلظة عليهم ليس فيها عدوان، بل هي حق لا تعني الظلم ولا تعني البغي، ولكن حتى ونحن نجاهدهم فإننا لا نقتل إلا من أمر الله تعالى بقتله، ولا نقتل من نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وهكذا. ففي كل أمورنا نحن مقيدون بالعدل وبالقسط وبالحق. إذن هذا لا يتعارض، لا يتعارض مع العدل، فإنما الغلظة أن يرى عدو الله تعالى منك ما يغيظه ويكبر أمره، إن كلمة غليظة، ولا يعني طبعا أيضا كلمة غليظة أن الإنسان يسب أو يشتم، إنما المقصود القوة في الحق والموقف، وإما عمل المسيء إليه كأن تهجم ما يبني هذا الكافر وتحبط عمله وتجتهد في رد كيده وإشكال سعيه، وإما إن كان أعلى من ذلك إن أراد بالإسلام والمسلمين حربا أن تحاربه، أن تقاتله وأن تقتله، إذا لم يكف شره إلا بذلك فليقتل أيضا، إذا لم يقبل حكم الله ويدفع الجزية فإنه يقتل، يقاتل حتى يقتل، وهكذا. فهذه هاتان الصفتان لا بد أن تكون، وهما مقتبلتان. ولذلك أكبر خطأ يخطئ فيه الناس، كثيرا من الناس، أنهم يغلبون على المؤمنين، ولاحظ أن من أغلب على المؤمنين فإنه يؤدي به أن يتساهل مع الكافرين، وهذا أمر يجده كل إنسان من نفسه سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى جعل في نفس الإنسان هذان العاملان، الحب ومقتضاه اللين والرأفة والرحمة والذلة، والبغض ومقتضاه العنف والقسوة والشدة والمقاتلة إلى آخره، هكذا هذان. فلو أن الإنسان أخطأ في أحدهما فإنه يخطئ أيضا في الآخر لا محالة. فتجد بعض من يلين القول، أو كثيرا من الناس إذا ألان القول مع الكفار فإنه يغلب على المسلم، إذا تعامل مع الكفار ووادهم وأحبهم وخالقهم، فجاء إنسان وتكلم في الكفار والكافرين وحذر منهم وبين أنهم أعداء الله أغلب عليه وأنكر عليه. وكذلك لو أنه أغلب على إخوانه المؤمنين وكان شديدا عليه فإن هذا قسط من عداوته للكافرين صرف وحول إلى إخوانه المؤمنين، فتجد من شغله الله بالطعن والعيب والعداوة للمؤمنين لم يجد وقتا ولم يفرغ للطعن والحرب والعداوة لمن لأعداء الله للكافرين. لذلك يجب على المؤمن أن يحفظ هذا الميزان الدقيق وأن يجعل نفسه كما أمر الله تعالى أدلة على المؤمنين بكل ما تحمله هذه الكلمة، وليس في ذلك غضابة ولله الحمد، فإن ذل المسلم لأخيه المسلم عز له عند الله عز وجل، فإن ذلك يورثه هذه الدرجة العليا وهي أن يكون ممن يصطفيهم الله عز وجل. فأنت لا تنظر إلى أن هذا أخي المسلم أخطأ علي أو أخطأ في اجتهاد أنا أرى أنه خالفه، انظر إليه إذا كان من أحباب الله من أولياء الله، انظر إلى أنه أحب الله، فأنت وهو تجتمعان في محبة من؟ في محبة الله. ومن عادة الناس في أمور دنياهم أنهم يقولون إذا كان أحد منهم يحب أحدا أو يعلم أنك تحب أحد أن يتشفع إليك بمحبته له، إذا كان يعلم أنك تحب إنسان معين وجاء وحب أنك تخدمه في قضية وموضوع، قال ترى أنا من أصحاب فلان، ترى بيني وبين فلان معزة شديدة وأخوة ومحبة، يقول هو حتى لو كان أخطأ عليك، حتى لو لا قدر الله صدمك في الطريق في الشارع عملت مشكلة، يقول أخذ حقي كامل منه، يقول لك ترى أنا من أصحاب فلان وأنا فلان يحبني، ما تحب هذاك الرجل تقدره جدا، ليش تقول والله من أجل فلان أسامحك؟ خلاص تبيع محبة وأخوة سبحان الله. ليش؟ من أجل فلان. ما الجامع بينك وبينه أصبح أن كل منكما يحب فلان؟ طيب هل هناك من يحب أعظم من الله عز وجل؟ ليس أعظم من الله سبحانه وتعالى. كل محبوب في هذه الدنيا تحبه أنت فالله يجب أن يكون أحب إليك منه. لماذا؟ لأنك إن أحببت الوالد فمن الذي خلق الوالد والوالدة؟ من الذي سخرهما لك؟ من الذي حفظهما حتى ربياك؟ من أودع في قلوبهما الرأفة والحنان والشفقة به؟ الله. طيب أحببت الزوجة، من الذي خلقها؟ من الذي أعطاها الصفات التي أحببتها من أجلها في خلقها أو في خلقها؟ من الذي سخرها لك؟ من الله. طيب تحب شيخك أو معلمك أو أستاذك، من الذي أعطاه العلم؟ من الذي سخره ليعلمك؟ من الذي عقد بينك وبينه هذه المحبة؟ من الله. إذن كل من تحب في هذه الدنيا وتقدر وتعظم فالفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخر عليك وعليه. إذن يجب أن تحب الله أكثر من محبتك في هؤلاء جميعا. ولهذا كما تعلمون أحب شيء إلى الإنسان هو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي، هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من كل شيء حتى من نفسك. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. وهذه حقيقة الإيمان، هذه حقيقة، لأن من كان يريد أن يكون في مثل درجة عمر فلا بد أن يصل به الحال إلى هذا المستوى، أن لا يحب وأن لا يؤثر على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أي شيء حتى نفسه التي بين جنبيه. لأن هذه النفس ذاتها إن كانت فيها خير أو صلاح أو هدى أو تستحق أن تنعم عند الله تبارك وتعالى، فمن أين جاءنا الخير؟ من أين جاءنا الصلاح؟ من أين جاءنا الهدى؟ من أين أو ما الوسيلة التي بها نصل إلى النعيم الأبدي الخالد الجنة عند الله سبحانه وتعالى؟ من أين؟ إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا إن ربنا أن نكون من أهل هذه الدرجة العليا. فهكذا محبة الله تبارك وتعالى إذن والذل للمؤمنين هذه شرط في حصول ذلك، والغلظة على الكافرين كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك عقب على الغلظة بالجهاد: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله، يقول: فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب. من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب. إذا كنا نحب الله فكيف نرضى ونسكت عمن يقول إن الله تبارك وتعالى له ولد كما قال ذلك اليهود والنصارى، وكما يكفرون مثلا عندما يقول يهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، عندما يقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، عندما يكذبون رسل الله، وعندما يدعي النصارى أن لله ولدا تبارك وتعالى عن ذلك. هذا القول المنكر المفترى العظيم الذي من إنكاره تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، هكذا يقول النصارى، هكذا يقول اليهود. المشركون يعبدون من دون الله الحجارة أصنام ويظنونها تقربهم إلى الله وأن واسطة، يصرفون حق الله الذي خلقهم ورزقهم إلى هذه الحجارة وهذه الأوثان والأشجار والقبور وغير ذلك. هذا أمر عظيم. فمن عرف الله وحب الله فإنه يجب أن يتقرب إلى الله بقتال هؤلاء أعداء الله الذين تركوا عبادته والإخلاص له الذي أمرهم به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، تركوا ذلك وذهبوا إلى عبادة غير الله والافتراء على الله وادعوا لله تبارك وتعالى ما ليس له. وإلا هل يعقل أن أحد يحب الله بل نقول ولله المثل الأعلى في حال المخلوق، أن تحب أحدا من الناس وتقول أنا أحبه غاية المحبة، ثم تحب أو لا تعادي من يفتري عليه أعظم الافتراء ويبهته بأعظم البهتان، مستحيل. حتى أن الواحد من الناس يقال له ألم يكن فلان حبيبك؟ قال حبيبي أو أخي أو قريبي. قال ماذا؟ قال لما رأيته أضرب فلانا وأثر عليه وكذب وكذا وكذا فرهته. إذن ما بين بينه أنا شيء، يعني لسان حاله يقول ليس بيني وبينه شيء، لكنه أبغض من أحب وكذب على من أحب واتهم من أحب وأبطل حق من أحب محبة عظيمة، فكانت العاقبة أن أقطع ما بيني وبينه. إذن هكذا المؤمنون لو أحبوا الله تبارك وتعالى حق المحبة لعادوا الكافرين أشد العداوة وأحبوا المؤمنين. ومنتهى العداوة أو مقتضى هذه العداوة أن يجاهدوا باليد، بعد المجاهدة بالبيان يجاهدون بالسنان مع إقامة الحجة عليهم بالدعوة والبرهان، فإنهم كذلك ينتقل معهم من حال المجادلة إلى حال المجالدة. وهذا لا بد منه، لا بد منه. ولذلك يعني تأتي هذه الصفة كأنها صفة لازمة، يعني تأملتم الصفات يحبهم ويحبونه، المحبة صفة لازمة ولا عارضة في المؤمن؟ لازم. طيب أدلة على المؤمنين أعز على الكافرين لازمة ولا عارضة؟ لازمة ثابتة. إذا المجاهدين في سبيل الله لازمة. ليش؟ لأنه مستحيل أن تكون بهذه الدرجة وأن تدعو إلى الله ولا تجاهد في سبيل الله، لا بد من مجاهد، لا بد. يعني من لهؤلاء القوم، يعني هؤلاء القوم في مجموعهم، أما الأحاد الحال الأحوال تختلف، لكن في مجموعهم هذه الأمة في مجموعها لا بد لها أن تجاهد، لأنه من سنة الله تبارك وتعالى أنه ما قام أحد بأمر هذا الدين إلا عوجي. وهذا ما علمه أو علمه النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة من أوفى. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي، يعني لم يكن قد قرأ عن أخبار الأنبياء من قبل ولا علم ولا عرف ما ابتلوا به، قال له ورقة لما قال ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، لأنه كما تعلمون لما نزل وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت لي خديجة رضي الله تعالى عنها كان وزنا كبيرا قد أفن، ولهذا قال ثم لبث أن فتر الوحي أو قطع الوحي ومات ورقة، كان كبيرا على آخر عمره، فيقول ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك فإذا أنصرك نصرا مؤزرا. يعني يقول عندما يأتي الوقت الذي يخرجك قومك فيه كانت يكون شباب حتى أنصرك. إذن هذا فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم، لماذا يخرجونني؟ اقرأ اسم ربك الذي خلق، ايش فيها هذه؟ هي شيء يقوم الإخراج أو الأذى، ايش فيها؟ فقال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله، يعني أنا ما أعلم الغيب، أنا ما أكلمك عن الغيب، أنا أكلمك عن قاعدة وسنة ماضية في الرسل من قبل، أنه كان يقرأ الآن الكتاب، ما جاء نبي من أنبياء الله دعا إلى الله إلا وعودي وحورب وأودي، فمنهم من قتل ومنهم من طرد أو أودي أو حبس أو إلى آخر، لا بد من نوع من الأذى والابتلاء يصيب. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذه جديد، ما في جديد، كذلك ما تلزين من قبل الرسول إلا قالوا شاعر أو مجنون، نفس يعني نفس العباء أتواصوا به؟ لا، يعني هل كتب قوم نوح وثيقة قالوا يا عاد إن بعث إليكم رسول فقول له كما قلنا؟ لا. هل كتبت عاد وصية إلى ثمود إذا جاءكم إذا بعث فيكم رجل ودعاكم إلى مثل ما دعانا إليه هود فقولوا له كما قلنا؟ أبدا، ما تواصل، إنما سنة واحدة، الطليان واحد، والإعراض واحد، والرد واحد، لأنه كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذا ما دام الأمر كذلك فكل من تصدى لهذا الدين لا بد أن يجاهد